يا رب ندعوك يا رحمن يا صمد فرد كيد العدا يا دافع النقم ندعوك يا رحمن يا صمد فرد كيد العدا يا دافع النقم أنت المجير لنا من كل نازلة وكل خطب طمى يا فارج الغمم أنجز بفضلك يا ذا الطول نصرتنا أنجز بفضلك يا ذا الطول نصرتنا إنا نعوذ بقهار ومنتقم يا ربنا أرنا ذلا يحيق به يا ربنا أرنا ذلا يحيط بهم وعز رايتنا وعز رايتنا في البأس والشمام على عدو بغى والكبرياء له وهم ومفسدة كالداء في ورم لكن لنا في رسول الله مكرمة مهما جد من ظلم صلى الله عليه وسلم الله صلى عليه هو المنادي حبيب حبيب تسجيلات هو المنادي دمشق هاتف 36 هو الشفيع لنا رسول الله هو الشفيع لنا هو الشفيع لنا وعدا وتذكرة ونحن إخوانه في الفضل والكرم الله الله يا رب من عذب كوثره من سلسبيل فرات رائق شبيب لكن لي في حبيب الله ملتمسا مذ كنت غضا وفي شيب وفي هرم لكن لي في رسول الله ملتمسا مذ كنت غضا وفي شيب وفي هرم لقد سقاني سقاني هواه في الهوى عجبا فحبه ساكن والله حبه ساكن كالنقش في رقم فحبه ساكن كالنقش في رقم يا ما أحيل بقلبي حسن طلعته ونور بهجته في قلبي الكريم ودر مبسمه يا عيني يا روحي ودر مبسمه إن صاد ينشره كالعقد من لؤلؤ زاه ومنتظم يا رب أوصل حبالي أوصل حبالي أوصل حبالنا يا ربنا في مودتي وامنحني منه الرضا يا واسع الكرم واجعل يا رب واجعل محبته يا رب واجعل روحي وردا صافيا عابقا واجعل روحي وردا صافيا عابقا من روحه تستقي سحرا وفي رهامي يا سيدي يا رسول الله حبك في قلبي حبك في قلبي كسلم غزا من غير ما يا سيدي يا رسول الله حبك في قلبي كسهم غزا من غير ما ألم فبت أرنو إلى عليا في ظمأ في يقظة ومنام إن ذا أمل واغفر ذنوبي واغفر ذنوبي بفضل منك يلحقني بالصالحين بالصالحين بسلك منك منتظم والمسلمين ألا أشملهم بمغفرة واحق النصر يا ربي لجمعي. وصلي ربي على محمد. اللهم صل عليه. وصلي ربي على محمد. وصلي ربي على خير الورى أبدا والآل والصحب والأتباع كلهم يا رب صل على النبي الصالح.